كتاب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل بسم الله مخرج مصر بنسخاشي زنا بخريشي كتاب الغسل بوستا قالون دي بسم الله لكليدو وقول الله تعالى امام بخاري رحمه الله دخل عدد مطابق اول شيء دي كتاب باب دي پر آيات ميمي كنا دا دليل پر آغا پش كوي دا غسل ما سري ذكر كوي دا غسل برش اقنا آياتي ناشتا اذا وجنا تمسك بالآيات يتبرك بالآيات اول اقنا آياتي ناشتا وقول الله تعالى وإن كنتم جنوبا فتوهروا كتوس بجنبات سيسا بذينا شفو كويسا إلا كوي لعلكم تشكرون هذا سورة ما يدعيتا وقول درنج بلعيتا سورة النساء يا أيها الذين آمنوا إلا كوي غفور غفورا البتاقو داغا سورة ذكيري سورة ما يدع ورسوا سورة النساء والله إمام بخاري الترتيب لبداركو يا ذات قلتو تعوال دا سورة النساء يا ذكر كراو يا أيها الذين آمنوا أوال داغا ذكر كراو ورثه بسرطة مادية آيات ذكر كراوائي ويتي دا ترتيب ذكا بدلكو چه بسرطة مادية اجمال دا وإن كنتم يون فتوى حرو نوتا فتوى حرو كتا روغلا دا چه ذنن شفو قويس دا دا مجمل دا ذنن شفو قويلنا سمراد دا دا دا يا أيو الذين آمنوا آده كا فحط سلوتو كروغلا دا كنا توسي بلوم بيس دا ولكن هناك وقت تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير هناك تصوير اگر کا اوداس بیا اے اس نے جو سنت لگا اوداس کم اوداس تے مختار کر جو کہ مستحب دی تے سنت دی لگا وہ کو داس دی کیڑی میں نے بس اثر ما بول دا تو کہ کر اس بکرا اوداس کے اندر سے پراودا شکرو ابھی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غسل من الجنابة ودعا فغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على راسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. النبي صلى الله عليه وسلم عادت مبارك وشاهي شاسدي كان اذا غسل من الجنابة نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلب جنابات نبی غسل کر بدعا بے شروع کلا فغسل یدی اول بلسینہ من ذنب دا آغا لسینہ چی دا دوسنا مختا امین ذنب شکر چلیشتا لسینہ پشی بکنا آغا دی سب ما یتوزع بنابات بی اوداس کرو کما یتوزع لسلاة لکسن چر ملتا اوداس کری بی سب ما یدخل اصاب فی المائے اغوت دے تے بیش دے خدے کرے فیحل دا وصول شار تو نے دکے دے کنا ای فای فای حل بہا خلال دے کو پد گوت سرا دے وشتن دے بخے ا وشتن بخے نے پدے تو دول چلے دو ار تو ورتی ثم یسب علی راسی ثلاث ورکن بیدہ یا پسار بده دے دریل حالت الاولے ثم یسب مالا جلد کلی بے بدرا بڑا پٹور وجود بلائی بتا لولے قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العمش عن سالم عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم عن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال توزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاه غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابه. ده ميمونه ده خير لك الكبير ابن عباس كي ميمونه النبي صلى الله عليه وسلم بيده افرمائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم او غسل نبی سے موداس کو لکسان لے چل ملتا اوداس کو دم ہے سار ماسا بیا کرلا دمی چی سار ماسا ماتا زکا چا آسا لنگا خوب ساری بطل ہے بیکن ایچی نا آنگا سا لکسان لے چل ملتا اوداس کی جی ہو سوا دی پھیدا پھی بینی مید رہے وغا سرا سر جو اس انجا دے ہو کرلا وما اصابا من ازا و آوی بے مید رہے چی کمیتا بیدا پریتیور لگا ولی با داو جسنا باب نا وهو ده كنا مطلق جميعة پر ترتيب پرنده اول بي سنجاو كلا فلتيب اندره كلا دينا بعد بي اوداسو كلا ثم افاد علي ماي بي بطالي كري حتى نه ثم دخلت اليه فبي وياكره فقال ما بيبي فيه بلدي كومي دي هذا وسم جنابات دا طريقة وده جنابات دا مثلا تو چه مولاتو پر لفتكورة دا نقصان دا كيه ودوستا انا ولاستو اترو خب خبه پریشل آده رومي دي بيبي انر ولا مدرو بيبي فيه ورسي ومي دي كنا بيبي فيه مدرو كيه من شه ودوستو من شه بيدو وسل كنا فتلا رولا دا مولات سفار دا زورين دا امید احناف یہی چیئے کہ نا کچھے آگا روی دا سو چھے آگا مستنق علماء آدھے کہ یہ بڑت کے دلے میں پہلے طریقہ دا اس کو چھے پشیدہ نمیزی لیکن چھے پیدا نشتا اور کہ پتیزہ وی یا پرس وی پخوزہ ہی نوی میں پشیدہ والا امیزہ لیکن چھے کہ نا پشید امیزہ کہ نا پشید بس سوکے شو بے دکا پخوزہ شے نشو میزرہ بے بے پروسی درہ بیا من دلی جنا و کدال که یکم به دو تا دل دبکی دی باید کچه پیو میده که بیا چه کرا غسل که ایبه به داری که بیا داری ری پی زروشه در زوی جوار دا پیو بیدی بیا پا خاطی وی یا بی که مستمالی ایبه بودی بیا در سمینده بی بیا داری که وان نمام میده باب غسل رجل معمرتیه و بیه قال حدثنا آدم بن ابیه قال حدثنا ابن ابی زیبان زهری عمرو و تعانی شتا رضي الله عنها وعنهم قال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق إمام بخاري ذاك مسألة بتوي كنا كسرائي دشري سر غرغار لم بدلشي دخبري بيبي سر غرغار لم بدلشي درنگي كنا سرائي دخبري شدي كنا ورطة ورقتلشي شدي دخبري مخبون ورطة ورقتلشي هذا غراء رشتا عائشة رواتون كنت أغتسل أنا والنسل من إناء واحد لم مو نبي صلى الله عليه وسلم يقول شنا كنا غسل سرك الله مديبه من إناء واحد يقول شنا بدل ذلك نقول من قدح شعابي كان استرى في الهواء يقال فرق يا فرق شيء تفرق تورش يا فرق تورش بسكون را بفتح را دوالا لغلا دا سكوي شيء فرق تاب شيء سكوي شنا لغة يدي يا ملا لو دا يريش دا شكم سكم دري يجي بوش دري كنا فهذا يقول لك أنه لا يمكن أن يكون هناك مبالغ في المبالغ أبو غسل الساعي ونحبه ربي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد السود قال حدثنا شعباء قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا ما يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل رسول الله سلم فدعت بإناء نحو من ساعي فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون وبرز والجدي عن شعبته قدر الصاعي باب الغسل بالصاعي ونحيه لما دلقنا قوية شيء بيبونه يا ديه بشان تقريبا لكنا يو يشاء دي يقامي يا زيوته دا غسل پر كفكيري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد السمد قال شعبه قال حدثنا ابو بكر بن حافظ قال سمعت ابا سلمى ما ابا سلمى لا يدري دا دا عائشه تي که خوريه دا رضائيه تي ولا خوريه دا ويري ولا تي ولا وري اگه زيائي دا يقول فرمت دخلت انا و اخو عائشه زاو دا عائشه وريو عائشه تا ورنه وطي اولي سيكتا سيكتا شخص سقاوري دا عبد الرحمن بن ابي بكر سيكتا جنا عبدالله بن يزيد دا تي ولا وريدي دا كتاية سر عبدالله دا عبدالله بن يزيد دا دا ورنه وطي عائشه سيكتا دا يوه خريه دا يوه وريه دا فسألا أخوه أخوه عن غسل رسول سم أوريه پسنا وقع دا نبي سم دا لمدوك متك پسنا وقرلا دا عائشه سيكتا فدعات بإناء بده لسر وغسلو عمالي دا مناوط پشكوي سيب كرامي وكنا تعليم تاريخي كنا کلا کلا بے قولن پا خلوبوں دے بیانو تشکو کلا کلا بے بے عمری نقشہ رہتا پشکولا چاہتا بے چاوداس نبی سم پرسنے رکھا چی نبی سم سرنگا رسول بے او دوسرنا مناوی تا پشکلا نبی سم سرنگا رسول کا او دوسر غسل کنا مناوی تا پشکلا عائشہ دے اختل غریتا و دے اختل خوریتا دے غسل کنا عائشہ طریقہ رہتا پشکوی عملن لون بیوتا فداد بینا اندیخ من سائل لیسا وہ تو کہ آغا تقریبا دیوری اسی طرح بارو بارو رحم من سائل فاقتصرت مولا مدى وافادت على رأسها و بسار بده بتالك لئي و بيد الله بيدا حجاب امير و دفن شفرده و دانا تي مش مخولا ملكنا ذكا جي كما خريم بيا و اوردتك اوردت علي ذات هر قتل نيو تجيز تقبل محرم ده پر سواد اخبال حولنا و ايجا فرده و اكنا اي فرده فاطر اخبال ملكنا سوال داتو جو كيزي كر ساتي بيا چه پرداری کنه به دیل نوله کنه دو تعلیم مرکوی ده غسل روشایی بکنه وینی نا ده سپای داخل ده غسله چه وینی نا پا پردا پاتا بیه دو تاری چه دیگه ده غسل طریقه نم روشایی ده پشتنا دار کرده ده که چه پا سمره یه بیلن بدونه بیسم آه سمره یه ببوه ده آغا یه برو غسله چه تقریبا یه سره بارو باروه أنا من هذا بس فيك عندها يمو يو يجيب من غوش منه. أك فرد بحثك فطر تقولنا أي بحثه يجيك كذا يو يجيب من كذا فابد ولا مدا. أو بس فرد بحثك أستا. أك فرد يجيك كذا فصار يصير بدل أوله. مخرم تابي كذا أختار مخرم يصير تابي كتر جيزي. فصار من يقول سلام يصير ولكن أنا معمل من هذا كيش منك. لقد اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما لكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك だけど、ジダビリティーダメカーバンダガーブルタイルポータムフューダディジムズワーカラッタジダンダダジュダダマジュラカジダダハダラハクカユチジダイズカビリティドタアビビハワドタシャハドキャミズユキリアニカカバラシオウィスカブラタディリパバダラドウィチダディカビビハゲカバダチョケドタミズウィスカブラディレジナダズウィチダダディマジュダタリヒラハサラダムセベタチャカバディビハゲエジディエガダビビハゲダオダドバジダンダダジュダダジュダジムザダファカラプマジュダダウィスカジュディダウェジュディアブラアブルメレクアジュディだからバーガーとチェックラスワイルでレフェルティックパンダーディーシュアフィクスベルクルバラバーパンダーディーシュアナウェポスウィアナウィリケティナエエリアナエエリパンタクリバリエリサンバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه وعنده قوم فسالوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال لهم ما يكفيني فقال جابر كان يكفي منه اوفى منك شعر وخير منك ثم امن في ثوب قال حدثنا ابو جعفر أنا ب ي س ح ا ك على حزب ابو جعفر مش حزب ابو جعفر بن كذا ابو جعفر محمد بن علي الباكر ابن حسين ده محمد بن علي كذا ابو جعفر يقول يا ابو نوم محمد بن علي ده محمد بن علي الباكرバケラエバケラエゼルアビディバチャイダガリハトリセマサイキリ アブジャフルキアンドカレンジャーベル、イブラブドラ、ホワウアブホー。ゾディジャベセノ、オプロルメ、アゼルアビディ、イブラアリ、イブラホセン、アハマーテナ、ディアジャベルセノ、サビダ、ワイドウコウン、ジャベルセノメラハカノスタ、ファサルワンウスレ、ディハルケディウスレモテクストロウカデスハビダ、ジャベルナ。ファカレイキカサウン、アジャベスのジェットはユーリカフィケリ、ユーリカフィケリ、ユーリカフィケリ、ファカザジュン、ユーリカチマイアフィニモユーリカフィケリ。ラフィケリダメリカジョケチモウス、ソニアディリ、エモウストンディリガンディケナ、ファカラジャベル、カレイフィーマンウアウファミンカシャラン、エレザフォカフィケリ。チェプトラでガリウスのようなピューマラスメトリー。ワハイエルカー、ポトラがデータサウナ。ポトラがデータサウナ。データポケットケーブルメイカピケリウスのカピケリ。レシカナフロー、ウェルモタカラ。エレティモデルペスコナダセンシマリラマネミリ。アウトリカチヨーザーカピケリマフラウトウクラ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私アウトレットでピンバーのメトジューサーレイカーエカピケットのカピケット。レシピはスポクロ。そのアマナシーソーベル。デラバーディアメリカミズクプリワジューマシェ。ヤキワジューマワカナパシミザークロ。エディアサバーディルシカナ。ドータイマンドハリラハラセベティカチェ。ヨーザー、イボーダブルクカフィディ。なぜそれかパディブならべべらだ。パディラプレーのキャプテンファルディクション。ファルディレイユーキャナ。ニメイブダイシャハトンクリビ。ユニミューザーニメイブダハンユニミューザーキャナ。アポユーリブダラベベラダ。ダカフィケリ。 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم من إناء واحد قال أبو عبد الله كان ابن عينة يقول خير عن ابن عباس عن ميمونة وصحيح ما رواه أبو نعيم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن أمر عن جابر بن يزيد عن ابن عباس جابر بن يزيد عن ابن عباس ابن عباس ابن أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة كان يتكلم من إناء واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بدون يولشنا دوار يولش بنيا أو دسينا كرنا バブルキバブルバブルウセベスワイウナフィマイムナウナレスメディウリジナルリジナルビデルドトキアナナバアナレスメカバマイムナカリアスサラネケダイシザリカチリブナバパパラリリリチェナベスマイムナディウリジナルビケナドトアムサルビエチャーナーブスハビラのハブラーブデリビー。マイモニナルデリビー。オダケベルシーケンキパパラダワカデリデリビカラブアブデラ。カラブアイネクルアヒラン。アニブラバスアンマイモナ。エマンバハリトルマイケブラインエクルパアヘルアヘルブラフィル。ジャーニブラバス。アブラサラトでマイムレナ、アパラダバカミリカリベルトレブナ、アポスアンナリセン、ウルダイマイムナ、ウォサヒマラワブルエン、シアダチェケナブルエン、ネクルダフス、アニブラバスアンナリセンマイムナ、カリアセセセメディナイワヘデナ、アガサイダ、エンダマイムナワセタフィフィルスタ。 وبه قال حدثنا ابن معين قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان بن مسعود قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيز على راسي ثلاثا واشار بيديه كفيهما باب من افاض على الاسراج چاچی یہ بتا لے کہ پسار بنے دری ہو رہا سب طریقہ دارا دو چھے دری ہو رہا بکنہ پہ یہ پسار بنے بتا رہا بے پہ یہ اور بندہ خوئی علاج دے لیکن فرد آدھا فکر کہ یہ اور سارو میں دے یہ تل سیوات میں دے حدثنا ابو رحیم کالا حدثن زہیر علی بساق کالا حدث سلیمان ابن سرق کالا حدث جبیر ابن مطم کالا کالا سم ہم انا حال کے زیو فافیزو علا رسی بزہو پسار بنتا لہو سلاسا دری ہو رہا پساری بتا رہو و اشار بيديه كتيما اشار بك فضل سر من لكنا نمنا قصة داخل بروح ليوري بطالك ببيا بطالك ببيا بطالك كنا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن نخيل بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا وبه قال حدثنا ابن معين قال حدثنا معمر عن يحيى بن سالم قال حدثني ابو جعفر قال هذا يطلب شكوى ذكر ذا حدثني ابو جعفر محمد بن محمد الباكر قال جابر موت جبير ويل اتاني ابن عمك ابن عمك ايتو تري متر غلوه ايتري ذا سيك مرادا يعرض بالحسن بن محمد بن حنفيه دا تاريخ کو کنا فحسن ابن محمد ابن حنفيه بن ذا حسن وشي ده حسن ابن محمد ابن حنفيه هو دي ابو جعفر تر الله تر دي کي پیر تر دي کي ركچا ابو جعفر ده زين العابدين بچايدا زين العابدين او حسن ده سره پري زمان دي خاطر سے ماچيو دي دوارا زين العابدين ابي حسين بچايدا ودا يكنا حسن بن محمد بچايدا ده سره ولدي ده حسن زين العابدين سره تري ده ملشونه جابر مجازن اي پر تر دي ذکر ابي زي تر دي بولو چه تو تر مت کا هارو غلو قال كيف الوصول الجنابته ده حسن بن محمد هو کچ جنابت ته وصول سرنگي فقوت قال النبي صلى ياخذ ثلاثة أكف نبي صلى الله عليه وسلم يخصه فيفيض على رأسه فصار بالتلوره ثم يفيض على صار بالجمل تبكي سرام بالتلوره فقال الحسن بموته حسن وين على فايز على ذلك أنه مخدا لك في كذي إني رجل كثير شعب ذلك الدير مستوى لك مخدا لك في كذي وقلت كان نبي صلى اكثر من كفارن هتو سني كو پتو نه دير مشتل ولا وقت نبي صلى كنا هيك في كده ده تو ده في كده قال وصل مرة واحدة وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي عبد الجاد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه عنهم قال قالت ميمونة وزعت للنبي صلى الله عليه وسلم للغسل فغسل يده مرتين او ثلاثا ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسحها فغسل مذاكيره مسكار جمده مسكار دا ذكرت ولا شيء ذكر مسكار يوم ندوه ذكر خيوي خذ انسان لما حول زينا كل ايه اعتباري جمع كنا دا قال ما ذكيري جمع كنا وي مزنا ادنا بعد ما سحا يدو بالأبي ومزكا مدلو سوسي لول اتاق ايه جترا بيا مزمزا وستر شكا خليه مزنا بيه مزنا دا بيش فارو بري كذا فارو دي امر في كذا سنتي وغسرا وجه ورد سينا مخي مزنا ويدو يسمى فاضل جسدي بيا تصيرات مدبت تالك ره دو تورين ديك امام خلدينا سبت بيكا سيو راكا في كيري ثم تحول من مكاني فغسلا قدميه ثم افاد الى جسدي ايو تاكنا فسيوات من ايو تاليك ايو تاليك ايو تاليك ايو اغاد وو روي دري وو روي كنا ماني محكي يو ريبت فتاليك ايو تاليك ايو راكا في كيري مينا مظهر داكا سيو راكا في كيري شبس باب من بدا عبي الحلاب وبي الطيب عند الغسل عبي الطيب عند الغسل چاہتے شریف کے پخلاب بولے یا خلوی بولے چکل غسل کو کنا خلاب اے بریدو کو یا دے خلوی بریدو کو وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حزرة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا الجنابة دعا بشيء نحو الخلابة فأخذ بكفه فوضع بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه دعا مشكل ترين الترجمة دو فبخاري شمال بدأ بخلاب أو يتيب عند الوصل زنا ترجم دير كان مشكل دي شارحين ادهي كي فارض مده مطلب بده نپیجي و اپا مشکل ترجمه شده دا مشکل ترجمه ده تو بخاری شی پمتانی شارسی پی فاک پمتانی شه من بدا آب الخلاف ای چاچی شو که پا خلاف بونده یا پا خوشبویی بونده دی خلاف نسه مراد دا یا خواهی کن بریدو که پا خوشبویی بونده یا درو سوزو تا خود خوشبویی بونده ایس روایت من گلا خلاف خود ذکر شد پا حدیث شه خود خوشبویی خود ایس ذکر مرو رو ترجمات باش خوشبویی ذکر سوی دو امام بخاری سے مرحبت کر دے خلاف لے مجھے تیبنا مختلف ہے صحیح صحیح کہ لگیا بھی کنا کسے پشکو صرف یہی کہ امام بخاری صحیح خاطر شبہ دا امام بخاری کنا اگا صحبہ شبہ دا خاطر شبہ دا قدر نوی سنجی کن از سخت وکی دی خطو کی دی سکوی چی نا وهم ویر اغلا دا امام بخاری دا خیال دا چی خلاب دا خوش بویی تا درشی یا اغا لیشا چی پاش خوش بویی رزدلا شی نباب من بدعا دا خلاب ابی تیب عند الغسل چاہتے سیو کہ دے خلاب نہ چا خوش بیدو یا دے خوش بیدو شدہ اگر تیب ہوئی ہے کنا اپنی تفسیر تو نہیں گا ذکر کو یا خوش بید پہ دے خلیش خلاب تو کرو رہا دا یا ترجمہ سے بیتو دو خلاب نہ دے خوش بیدو شدہ مراد دا سیب پہی کا جدا میں آتا ہم معرب تو دیکھا گلاب نا من بدا آب کنا پاسی شکل گلاب تو رشی آرکے گلاب آب نا گلاب سے تخریف شو دا تصیب پر شو دا اینا کرا خلاب جو شو دا آرکے گلاب کنا استعمال کے لمبوں کے نمخت لکا محرم چلوں بھی آل پر بیو لگوی یا برا پر بیو لگوی یوته دې دا د رښتیا کنه لګېږي خلاف هغه دې چې ته رښتیا کې چې پښه د غول وښل شي یا پښه کې چې د ایشال وښل شي هغه د غول یا د ایشې فودې ته ځای وي هغه دې چې کنه خلاف دې وي من بل عاد الخلاف یې چې کنه شروع کړه د خلاف نه هغه دې چې لمبي کې چې پاره سعودي رښدا چې غول مشه پښه لوي شي یا ایشه پښه لوي شي پښه دې کا کار دا بچ پا سی بوی خدا خود بیا کنه سعودی بیا نه سی دیبینا امام بخاری کې صدا دی له دوکره سعودی له دی یې بیره سعودی له سړي یا کنه خپل بیا نه کنه خپل بیا دی ولا کو او حدیث نشته کنه خو ته داری په طریقه ولا سره بیتوی چې سعودی له سړي چې سعودی دی ولا سړي چې پاره ودی وصله بچ خپل بیا دی ولا سړي په طریقه ولا ته کنه پاو دې وسه جې وی نمرات خلاف نہ غلی خدا کے پاس کر خود دل سے اور امام بخدا تو کہ تیرے پھوک سے کہ یہ بیٹا ور گاڑو وہ اے بنا دے پھوک سے بیت نہ کنا دا دے کنا اس دے پڑا دے سیدھے پر منی حال دل جائے دے نبی سے میرے دست فرام مل جنابت دعاء بشئن نفل خلاف لے سے بے وسو دے خلاف پانداز بولے اگر یہ شاید کہ پاشی جائے غور میں سے سعودت پر سلویش ہوشی اینا بھی بے غسل کر فہدا بے کفی فہدا بے شکر رسی بلا من سمن ایسر فقالا بہما علا وقت رسی کالا پر دیرے مدر سیدتا فالا پر بدا ففالا بے مارا سیدتا کنا بے ادوالا بسینا کرے احسان تم یون بنو گری ولا اول ہی طرف تا کن طرف تا بے خاتم یون بنو گری درے والے پسار بنی باچہ ولے وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت سببت للنبي صلى الله عليه وسلم فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض فمسح بالتراب ثم غسلها ثم مزمل واستنشق ثم غسل وجهه وفاز على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أوتي بمنديل فلم ينفذ بها. إمام بخاري بكيجان باب المذ والاستنشاق في جنابته میاخاب مزاد ہے کہ وہ سے جنابات کے پر مزمزہ سے شکتا فرض دی وائل کن دی جنون فتوہ حضو شاپ کی کئی سائی جکن دی عبارت ہے دی عبارت سویشتا امام شفی سے کنا پا حضو سے سنت بلی پا حضو پسا پا غو سے شاہ مزمزہ سے شک سنت بلی پار دی نبیلی آنے میرا بات کالا حدثنا میمونہ حدثتنا میمونہ تو قائل سبب تو انہوں نے غسلا نبی سنت ایبوی چولے غسل آئی مرادی چیکن علی موقع دے پروی ثم فأفر آیا بیمینی ہی علی یساری ہی پرشید صلی اللہ علیہ وسلم پکیر صلی اللہ علیہ وسلم فأسر ما لسیدہ دوارا امیدل ثم غسلہ فرجہ وستنجائے وکلا ثم کالا بیدی اردے دیر آباد ویسی لگو اللہ لسیدہ پا مزکا بولے فما صحاب ترابی کخور بلے مساکر ثم غسلہ حادن آبادی بی امیدل خورینا ثم مزمان سر شکا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل نبی سن کرے اس ویلا کرے گا پریشیادو دوارا جائز دی کنا نمو صحاب دی نمو قرودی کنا جائز دی بالکل تو اس میں پتر یادو ضرور چول اس کرے ہاتھ سبر شامس بابو ما شاید دی بترابی نمو فبه قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابه فغسل فرجه بيديه ثم ترك بها الحائط ثم غسلها ثم توزع وضوءه للصلاه فلما فرغ من غسله غسل رجليه ثم ترك بها الحائط لان نوسي قد يلقى الغسل الاول مثل يدي بالتراب لتكون انكى ولخذات بندباس وسبيل المؤمنين كذا وقد اخور شكيل شمسه دغس طويل كذا انوس بخور الغسل الاول انا ليس ميغا سيلاول هكا بعد يقولوا شي بقيله لي فان كلا ولا كتا مي خالد سيلاول كنا استنجينا بعدا ثم غسل ابي امي ذل ثم توضا وزل صلاته فلما فرام وسي اصلا لي بهو تبشي امي ذل باب هل يدخل الجنوب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده طهر غير الجنابه وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توزع ولم يرى ابن عمر وابن عباس باسا بما ينتبه من غسل الجنابه. دابرة دام مستمر بمردوري كان الجنوب سري اللوس نكن يبو جنوب سري اللوس بلشي دي بغلاشي ان يزوك انا مخشى مخشى کہ پلوس پر ایک نا سواد جنبت نا بلا گنگی نشتا جواتا بلا گنگی نشتا آسی جنب پغوث سے شئے کنا ایسا روز پا غلیشی کو دیو جیب کنو کنا آئی ابن مردوری شو کنو شم مردوری کنا ابن عمر رو برا ابن عزیب ابن اتھر ابن فتوہور ایو پلوشی کنوز دی بول ولم یقصیل ها مخبی مدلنا اسو کشی ڈیپ کنو سمت وضا دن آبادا بے اوداس پر کنو دابا لك تشبدي سرا داي بمر دوري دس وكلا وانا مير ابن عمر بن عباس باس بما ينتظر من غسل جنابته اي جنابات غسل تي كم سوش كده ورزي جو بس ايلون ميكنا او زور تلاقي بس سوش كده ورزي يا سوش كده ليش تلاقي ورزي كنا ابن عمر بن عباس فكنا ديك سبوك نجار له مسلمان يبدي مر دوري ندي كنا مين ذا خلاص يا مزابنا البتاع خدا كنا متوہر ہے پدے بدو سے پوکھی دی بدا چے بیٹا ورو دی اندر ہے بیٹا آدھے تو خط جا غلے پی دی دا مغروبی دی یا پریشی دیکن لے دی پرو دا سے پشوندے والے ہوکا نا چوندے مستمانے شی